ضميرك يقول يا لا ما تقولش ايوه والنية لا علف ضميرك يقول يا لا الدنيا دي مش مستحق ادع العمر واحد والرب واحد ده العمر واحد العمر واحد